حاضنا يا ربنا بارك لنا زفافنا ودم من قلوبنا حبنا حققنا أحلامنا وكملنا إيماننا حققنا أحلامنا كملنا إيماننا ودخلنا باب جديد سعيد للحياة الله الله الله الله يا الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا الله الله الله الله الله أحلى الليالي الليلة دي يا حتنا أحلى الليالي الليلة دي يا أحلى الليالي الليلة دي فرحتنا أحلى الليالي الليلة دي يا حققنا أحلامنا كملنا إيماننا حققنا أحلامنا كملنا إيماننا ودخلنا باب جديد سعيد بالحياة افرح يا ربنا بديارنا واجعلها عمرة بديننا افرحنا بين كل البشر زي القمر بين النجوم مزينا دي من الافرح يا ربنا حققنا أحلامنا وكملنا إيماننا حققنا أحلامنا وكملنا إيماننا ودخلنا باب جديد سعيد للحياة أحلى الليالي الليلة دي فرحتنا أحلى الليالي الليلة دي بهجتنا أحلى الليالي الليلة دي فرحتنا أحلى الليالي الليلة دي بهجتنا حققنا أحلامنا كملنا إيماننا حققنا أحلامنا كملنا إيماننا ودخلنا باب جديد سعيد للحياة تختار لها زوج الحياة والطيبين للطيبة والمسلم يختار مسلمة متعلمة ملتزمة بالصلوات والمسلمة تختار لها زوج الحياة والطيبين للطيبة حققنا أحلامنا كملنا إيماننا حققنا أحلامنا كملنا إيماننا ودخل دخلنا باب جديد سعيد للحياة. أحلى الليالي اللي لدي بهجتنا، أحلى الليالي اللي لدي فرحتنا، أحلى الليالي اللي لدي بهجتنا. حققنا أحلامنا، كملنا إيماننا، حققنا أحلامنا، كملنا إيماننا، ودخلنا باب جديد سعيد للحياة.